السنة والسنة الكثيرة أما بعد مع كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة يا عبد الرحمن حول للإمام الملكي رحمه الله تعالى مع سياق ما في السيرة من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم، وهذا أصل عظيم كما قلنا من قبل يتنافس فيه المتنافسون بسبب شكري وبالتعليم. رؤية المؤمنين لربهم في الجنة أمر اعتنى به العلماء في كتب الاعتقاد، لأنه أصل عظيم يتنافس فيه العالم ويحرص عليه الصالحون أهل الديانة والفضل، يتشرفون برؤية ربهم سبحانه وتعالى، لأن رؤية الله تفوق كل رؤية، ولذة النظر إلى وجهه تفوق كل لذة. وعلى هذا درج أهل السنة الجماعة في البلد الخاص، وفرقوا في المعتزلة الظاهر ياخذ العظيم في شيء معنى الشيخ فارقوا في المعتزلة أظن ذاك أحسن عشرة يمكن هذا يتعلق لا السلك القارب وحطر الدول من الناس أقول فارقوا فيه أهل الاعتزال لأن يقولون لأن المعتزلة يا إخوة ينفون رؤية الله في الجنة ويمنعون ذلك بعقول الفاسدة وبضاعتهم الكاسدة، وكذلك يفارقون الأشاعرة الذين قالوا يرى ذاك الجهاد. فهذه السنة الجماعة وسط بين الطرفين، بين أهل التقريب وبين أهل الإفراط، بين أهل الغلو والجفاء، وسط بين الغلو وبين الجفاء. قوم قالوا يرى ربنا في الحياة الدنيا معنا وفي اليقظة وفي المنام ولا أهل التصوف، ادعوا رؤية الله عز وجل في الحياة الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. شو ازاي؟ وفريق معتزلة قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. شو ازاي؟ على ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب. الأشاعرة لا عايزين يقولوا قول هؤلاء ولا عايزين يقولوا قول هؤلاء ولا قول أهل السنة والجماعة. ومنجيب منين بقى؟ نغرب منين؟ راح العقول قالوا يرى لكن ليس في جهة، وهل يعقل أن شيئا يرى وليس في جهة؟ هذا لا يعقل، مخالف للعقل تماما وللناقل. ولذلك قالوا من قال بهذا المقال فكأنما وضع عقله في طبق يضحك منه الناس، لأن العقل السليم لا يقول هذا غيره. وهذا الله عز وجل أهل السنة والجماعة بالحق، لأنه الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف، ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة. رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهله وأن نكون من أهل الرؤية. على الإخوة المحروم من حرم هذا الرؤية، والمحجوب من حجب عن هذه الرؤية، نعوذ بالله. كان في واحد بيجادل رجل من الشيعة ذكر له القرآن وذكر له الأحاديث وذكر له وذكر له عشان يقنعني أن المؤمنين يرون الله في الجنة، والثاني ذكر المبتدع مش عايز يقتنع أبدا، يجيبوا يمين ما في فكرة يجيبوا شمال ما في فكرة، حتى ساعات في وقت ساعات طوال. في الأخير قال له السني أسأل الله ألا ترى فقط بتدعى عليه. تمت من الصباح أتعبتني وما اقتنعت ايش؟ لا بالقرآن اقتنعت ولا بالسنة استفدت ولا بالإجماع ولا بالعقل. ايش بك الآن؟ لما قلنا كذا وكذا قمت يعني فزعت. احنا الصبح بنقنع ما اقتنعت. وهذا قول الزيدية نفي رؤية، لأن الزيدية هؤلاء الإخوة في الأصول معتزلة وفي الفروع حنفية. شو الزيدية في الأصول إيه؟ معتزلة بيكفروا بيكفروا صاحب الكبير وبيخلدوه في النار. طب هم عشان لا السنة القرب ده نسبي مش القرب انهم يعني اهل السنة. لا يعني لو تقيس هؤلاء على المغاربين على الروافض ها اصحاب ايران او الاثنى عشرية او الجعفرية او لا شك اهون لكن مع ذلك عندهم مصائب عظام اصولهم اصول ايه؟ معتزلة وفروعهم فروع الأحناف وزادوا على الأحناف زادوا عليه وأدوا بأشياء من عند عقول المعرقين الكاسد الفاسد. ولذلك أنا أقول لكم دائما ترجعوا عليه سيل الجبار سيل المتدفق على حدائق الأزهار للإمام الشوكاني سيل الجبار سيل جرهم جرا وجرفهم جرفا ما ترك له شريكة ولا وريدة إلا أتى عليه. اللي عايز يعرف علم الشوكاني صحيح في الردود في الردود مع الإخوة صحنا لو طال مليك بخير كثير حقيقة يعني شيء لا يكبر فيه ولا يجحف، لكن في السن جرار جرهم جرا وجرفهم جرفا وما ترك لهم شيء إلا أتت عليه حتى جعلته كرمين. الحمد لله رب العالمين. أنا نرجع ثاني نقول باب الرؤية. أنا أريد أن أقول هذا باب الرؤية إخوة فيه فصول فيه فصول فصل متفق عليه بالإجماع ولا يجوز الكلام فيه وهو رؤية المؤمنين لربهم الجنة. ممكن هذا كافر إذا أقيمت على الحجة الرسالية الذي يكفر جاحد ومنكر. وفصل هل الناس كلهم يرون ربهم في المحشر والعرصات أم فقط المؤمنون يرون في العرصات دون الكفار والمنافقين؟ أقوال ثلاث لأهل السنة. معنى فريق قال لا يرى إلا المؤمنون في العرصات، وفريق قال إنما يرى المؤمنون والمنافقون ولا يرى الكافرون، وفريق قال لا يرى الكل يرى. وهذا ما رجعه شيخ الإسلام رحمه الله والأدلة تدل عليه. الفصل الثالث هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه في الدنيا ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ الصحيح أنه رأى ربه بفؤاده وقلبه لا بعينيه. عرفنا؟ بلغت الرجع أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده وقلبه. الفصل الأول الثاني قلنا ورد جامع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجميع يرون كفار ومنافقين، لكن رؤية المؤمنين رؤية تصلهم وتبهجهم، ورؤية المنافقين لا يفرحون بها، ورؤية الكفار لا يفرحون بها. بقي فصل الله، هل يرى ربنا عز وجل في الدنيا في اليقظة بالإجماع؟ لا، بإجماع السنة والجماعة. طيب المسألة هي الفصل الخامس. لا، الفصل الخامس، احنا كم الفصول الآن؟ أربعة صح؟ الفصل الخامس عشان نخلص وندخل نقرأ في الكتاب. هل يرى ربنا في المنام؟ جوز هذا أهل العلم معنى من غير تشبيه ولا تنفيذ ولا تمثيل، معنى يقول ما الرؤية ما هي إلا إشارات ورموز، معنى يقول. وسيعقد المؤلف اللالكائي رحمه الله بابا وفصلا بعد هذا، بعد ايه؟ ما نسخ منكم يقلب ما يقلب في آخر هذا الكتاب. أخوه ما حدث شكل رأيت ربي ما رؤيا، ما رؤيا إيش تذكر؟ طيب أيوة سأتيك الآن إن شاء الله. ما رؤيا كثير من المشاكل. على كل حال تعالوا في آخر هذا الفصل، تعالوا في آخر الفصل الذي نحن فيه أذكر روايات ثانية. حديث يا إخوة رأيت ربي في أحسن صورة من غير تنكيل ولا تجسيم ولا تشبيه، مع أن هذا حديث نفسه هناك من صححه هناك من ضعفه. الراجح أنه صحيح من مجموع الطرق والمخارج والأسانيد. رؤيت منام يا شباب؟ نعم رؤيت منام، تمام. وعلى هذا شرحه الشارح، ولكن ايضا بلا تجسيم ولا تشبيه ولا تمثيل، لان الرؤيه هي عباره عن رموز واشارات. انت قد تنام كذا ويطلق في روعك ان الذي يكلمك هو الله، وانك سمعت كلامه وانك رايته، ولا يلزم تشبيه، يبقى في روعك انت في المنام. معنى يا اخوان؟ طب تعالوا بنا جزاكم الله خيرا ننظر صفحه كم عندكم؟ 28. ما شاء الله. قال ما فسر من الايات في كتاب الله عز وجل على ان المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامه بابصاره. قال الله عز وجل للذين احسنوا الاحسان، بارك الله فيكم، اسمان إحسان بحق الرب الخالق، وإحسان في حق الخلق. الإحسان في حق الرب أن تعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. إذا الإحسان في حق الرب مبني على شرطين وشقين، ترغيب وترهيب. كأنك تراه ترغيب، أو فهو يراك ترهيب. ثاني، فإن لم تكن تراه فإنه ترهيب. تحضر، تحضر من بصره، واحضر من نظره، واحضر من اطلاعه على. طيب الإحسان في حق المخلوق ثلاث درجات. الإحسان في حق المخلوق ثلاث درجات: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. عرفناها؟ يلا الشيخ إسماعيل يلا. بسم الله. الإحسان نوعان: الإحسان في حق الله عز وجل من أفضل أن اقترفت كف الشرف من أفضل. ايوه الاحسان في حق الخالق مبني على شعبتين الترغيب والترهيب. الاحسان في حق المخلوق كف الاذى وبذل الندى ولقطة الوجه. يلا الشيخ محمد خليل بسم الله. الإحسان القطعة القسمانة إحسان الخالق وهو أي الأول إحسان في حق الخالق خلاص. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان الثاني جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن لم تكن تراه. الإحسان الثاني الإحسان للمخلوقين الإحسان في حق المخلوق. بذل الندى مبني على ثلاث درجات كف الأذى وبذل الندى طلاقة ما شاء الله. عندما تكف أذاك على أخيك المسلم بقولك وفعلك وقلبك لأنه ممكن الإنسان يسيء إلى أخيه المسلم بسوء الظن بالحق بالحسن بالغل هذا أمراض قلب أمراض قلب هذا مصيبة معناه. طيب مبذل الندى كرم عطاء هدية منحة لما تهدي جارك يا سلام وقرب قلبه إلى إليك على الفضل ولا يسمع من الصباح عايز الشكل مع جاره زي ما قال واحد لأحمد بن قيس أسمع الصباح وقال له لو أسمع تاني الكلمة أسمع كنت عشرة قال له لو أسمع تاني عشرة ما سمعت مني كلمة لا عقل ده حلم يطلب به مثل الحلم معنا؟ طيب خلصت؟ وطلاقة الوجه ايوه طلاقة الوجه الانسان لما يقابل اخوانه يبتسم يبش يهش في واحد كده بشوش بشوش ها وبعدين تبسمه في وجه اخوك صدق في واحد كده صاحب دكان عبوس محدش عايز يشتري منه تهرب شوفه تهرب مش عايز تروح صاحب ولا شيء في واحد صاحب دكان الله اكبر بلسم صح يا شيخ مش ده موضوع وتحب تشتري منه تحب تنفعه الشيخ الفوق الحسن منزل عظيم والله والله منزل عظيم. اليوم لو كنا في القنوات ايه صارت الفوضى في الاخلاق في سوء الاخلاق فوضى عالمة في سوء الاخلاق الاعلاميين المذيعين الحواريين المحاورين النساء الرجال القنوات الحمد لله صار الامر عجيب جدا ما كنا نتصور ان لهذا الحد يصل سوء الاخلاق والله يعني بل الاعلام هذا يكون من ادب الناس الاعلام هو كده او متخرج من كل اداب اصلا فيقول الله المستعان عرفنا بقى ايه نمشي عشان الايه ايه للذين احسنوا ايه بقى احسنوا عرفنا احسنوا جبنا ايه الاتجاهات نوعين اسمين ها الحسنى قالوا الجنة وزيادة رؤية الله في الجنة معنى؟ ما معنى الزيادة وزيادة رؤية المؤمنين لرب في الجنة تفسير المفسرين تفسير أعظم من النعيم أعظم من النعيم وزيادة معنى؟ وزيادة الزيادة هذه فسرها المفسرون والسلف به أول شيء يقول زكوة الأحاديث التي جاءت تفسر الزيادة أحاديث مرفوعة خذ بالك مرفوعة ها وأنت إذا جاءك التفسير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعليك به أفضل عليه ها امسك عليه لا تتركه أحسن من قول اللغويين وأحسن من قول واحد آخر من المفسرين يقول قال الله عز وجل يقول الآية وبعدين بيقول إيه بقى روي عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من تفسير صحيح مسلم أنه نظر إلى الله عز وجل وروي ذلك وروى ذلك ابن الصحابة مالك عن أبي بكر الصديق وحذيفة ابن اليمان وابن موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس وابن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعامر بن سعد البجلي وأبي إسحاق السبيعي ومجاهد وعبد الرحمن بن السابق وقتادة والضحاك وأبي سنان. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس وعيسى بن علي. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بغر. قال حدثنا غلبة بن خالد. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينزلكموه فيقولون ما هو؟ ألم نثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكسب الحجاب فينظرون إلى الله. أما في الدنيا لو كشف الحجاب بارك الله فيكم لأهلكت وأحرقت سبحات وجه. السبحات سبحات الوجه هي جلال وجه جلال وجه عليكم لأحرقت سبحات وجه من تهي لي أحد من خلقه أو من تهي بصروه من تهي لي أحد من تهي بصروه لأحد من خلقه. طيب قال تكشف إبا يكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب ما حجابه إيه؟ النور النور أو النور الحديث قال فينظرون إلى الله فما شيء قل وقول أحب إليه أو أحب إليه من النظر إليه وهي الزيادة سبحان الله. أخرجه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن عباس الوراق قال حدثنا حسن بن عرف قال حدثنا سلم بن سالم البلخي عن نوح بن أبي مريم عن ثابت عن أنس قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الذين أحسنوا الحسنى يعني قال العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن الوقت قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع هذا العالية رياح يحدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة النظر إلى وجه الله إلى وجه ربهم عز وجل. وعندكم الآية الأخرى لو ما يشاءون بها ولدينا مزيد نفس الآية التي في يونس هذه. قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا جعفر بن محمد بن حسن الرازي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن كعب بن عجرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة في النظر إلى وجه ربهم عز وجل. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن ربيعة عن أبان عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي أهل الجنة أهل الجنة بصوت يسمع أولهم ويسمع أولهم وآخرهم يعني سواء ليس البعيد لا أنه لا يسمع له يسمع البعيد كما يسمع القريب. إن الله وعدكم الحسنى والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. طيب من رواية أبي بكر الصديق وحذيفة قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو موسى الأشعري محمد بن المثنى قال حدثنا أبو موسى ومحمد بن المثنى الملقب به بالزمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع عن أبي إسحاق وجده إسرائيل يروي عن من؟ عن أبي إسحاق ها؟ أبو إسحاق هذا جد إسرائيل عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق وبعدين مرة من المرات كان أبو إسحاق ماشي السبيعي وأن ماشي يبكي وهو يعني شايبة جميلة يعني لو طفل صغير صبي صغير بيبكي ما في إشكال لكن شيبة كبير بيبكي ليه إيه السبب يعني بس أنا هو شعبة اللي هو بارك الله فيكم أبو بكر بن عياش ملقب بشعبة غير شعبة الإمام فقال له ما يبكيك أنت بتبكي ليه؟ يا حاج بعد في مصر حاجة ولا كده ولا كده قال كبر سني ورق عظمي ولم استطع قيام الليل الا من بطنه وهل عن بطنه سبحان الله بيبكي عشان كده شفتم انهم رحمه الله يعني يجدون في انفسهم انسا نعم وسكينه وحسن مناجاه وتضرع لله فكونه انه كبر سنه وما عاد يستطيع يقوم بالاجزاء الاولى التي كان يقوم بها وما بقي الا ان يكون بس من البقره والعمراء وجاء يبكي من اجلها على ما فاته حصل على ما فاته من قيام الليل فرحمه الله عليه يقول عن ابي اسحاق عن عمرو بن سعد عن ابي بكر الصديق قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرنا ابراهيم بن حماد قال حدثنا ابو موسى طبعا احنا بنتكلم بهذه الاشياء يا اخوان والله كانها خيال يا اخوان كانها احلام انها غريبه علينا جدا جدا ها غريبه اشياء مفقوده جدا تماما بعض الناس لو بعض العوام لو يسمعك تتكلم بهذا كان انت عايش في انت متخلف انت لسه تراجعي انت في العهود الظلاميه صح ده كلام واقعي حقيقه في تراجم هؤلاء الناس من اساليب الصحيحه الثابته رحمه الله عليه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن اسرائيل عن ابي اسحاق ابو اسحاق السريع ده كان من الحفاظ الكبار جدا عن مسلم بن نبيل عن حذيفه حاء قال واخبرنا عبيد الله قال اخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد عن ابي بكر حاق قال وعن اسرائيل عن ابي اسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفه انهما قال للذين احسنوا الحسنى وزياده الجنه وزيادتهم قال النظر الى وجهه اريد ان يذكرك يا اجماع من السلف على ان تفسير الزياده هي رؤية الله عز وجل والنظر إليه. قال عن أبي موسى قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا مسلم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهدن عن أبي تميمة عن أبي موسى قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا المعلى بن الفضل قال حدثنا أبو بكر الهدن عن ابي تميم الهجيمي قال سمعت ابا موسى الاشعري يقول في قول الله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده قال النظر الى وجه ربهم انتم تعلمون ان المعتزله استدلت بقوله تعالى لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار وهو لطيف خبير واستدلوا ايضا بقوله تعالى لموسى لن تراني معنى واستدلوا يعني بكون بني اسرائيل قالوا ارنا الله جهرا فاخذتهم الصاعقه بظهورهم ها طيب وايضا استدلوا بايه عجيبه جدا جدا على نفي الرؤيه سبحان الله ولكن أهل السنة والجماعة لهم بالمرصاد. الزمخشري بن الكشاف يفسر الآية التي فيها فمن زحزح عن النار وعرف إلى الجنة فقد فاز. فقد فاز يعني ما دام يزحزح عن النار ويجنب النار وبعدين يدخل الجنة كفاية عليه. عايز ايه بعد كده؟ ما فيش حاجة بعد كده، ما في فوز بعد هذا. يقول أي فوز بعد هذا؟ شو بيغمز بحاجة بيرمي بشيء يعني. عايز يقول ما فيش رؤية، عايز يقول ما فيش رؤية. قبل العلماء مسكوها على مسكوها كده، لأن ابن المنير السكندري يعني تتبع اعتزاليات الزمخشري بالمرآب. إنهم مش عارفين الأرض اللي بيطلع الشعر ده بالمنقاش، اسمه المنقاش، احنا سميه الأرض صح؟ اسمه منقاش، وأنا خرجها بالمنقاش. هذا يدلكم من ايه؟ متعمقة ومش أي واحد اللي ساكت عليه. الآن لو دخلت في يعني في بشرة شخص شوكة، هل كل واحد يخرج؟ يقول لا مش كل واحد، لا ناس مخصصين. ممكن أنت تيجي تعملها خريجة بتصاب، واحد تاني لا يجي خريجة بقطة وما شاء سليمة ويجربك أنت الجرح والدم وما إلى ذلك. أهو ابن المنير، المنير أخرج اعتزاليات الزمخشري بالمنقاش. معنى يا بعض؟ كل آية من هذه الآيات سيأتي الرد عليها في هذا الكتاب. ومستدلوا بآيات في نفي رؤية، لكن كل ما استدلوا به هو لا يصح الاستدلال به أبدا. بل الأدلة اللي استدلوا بها إخوة هي أدلة عالية. أيها الأخوة كلها استفضلوا. في رواية الإمام مسلم في آخر الحديث والزيادة مطلقة هذه الزيادة ليس فيها شك إلا من الحديث. إيه هناك من ضعفها لكن الواجب أنها ثابتة مرفوعة وموقوفة. لكن في كلام أصلا في الزيادة فيها في صحيح مسلم انتقاد لهذه الزيادة للحديث نفسه. يعني بس انتقاد بايه؟ بارك الله فيكم. انتقاد بترجيح الموقوف على المرفوع. بس لكن الصحيح ان المرفوع ارجح من الموقوف وله طرق كثيره. واضح؟ هذا راي الامام الدارقطني ان الموقوف ارجح من المرفوع. واضح؟ الموقوف يعني تفسير الصحابة يعني عايز يقول لك الدارقطني أن هذا ثابت من قول الصحابة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن هذا ثابت من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والمرفوع طرق كثيرة ولا تعارض الموقوف. والصحيح أن الإمام البخاري لم يروا هذه الرواية، مش معنى أنه لم يروا هذه الرواية تكون ضعيفة، ليس معناها دائما هكذا. صحيح الإمام البخاري أعلم من الإمام مسلم وأعرف بالعلل وعنده شفافية وعنده ما في شيء، ما لا نخالف هذا، لكن ما كل ما تفرد به مسلم يكون ضعيفا. واضح؟ نزال إشكال؟ ولا بقي؟ جميل. تظهر استفدت من الشيخ اسمه في الصعب شرين اسمه الشيخ محمد رزق السلطان موجود يا شيخ. وهو من مكة أخونا اسمه أخونا الآن ذكرون أخونا عبد السلام. بارك الله فيك. طيب نرجع ثاني نشوف رواية أبي موسى الأشعري. يقول هنا عن أبي تميم الهجيري ولو سمعت أبا موسى الأشعري يقول بقول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى والزيادة قد نظروا إلى وجه ربهم. لفظ وكيع للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال الجنة وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل. ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم. ما كنيته عبد الرحمن؟ أبو محمد، كان من العباد الزهاد، حتى قالوا قال صوت عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء شدة عباده، وهو إمام ابن إمام عبد الرحمن أبو أبو حاتم الرازي إمام، عبد الرحمن إمام ابنه، إمام في الجامع التعبير والحديث والعلم والسنة، ومع ذلك هو ناسك عابد. قالوا قال الصوت عبد الرحمن كأنما نزل من السماء، قال الصوت يعني تنظر في قال الصوت بتاعته كده يقول دي فعلا قال الصوت رجل عابد ناسك، يعني وجهه كده تعرف انه وجه للنساك. وهذا فعلا في بعض الناس والله يقول فعلا الرجل ده له احوال مع الله، لو يعني احتاج، لو نسك، لو كذا، لو تبتل، لو تضرع، لو انس بالله. وفي ناس تنظر لا تلبس هذا الشيء، هذا موجود، هذا الشيء من الله سبحانه. قال قالوا قال صوت عبد الرحمن كانما نزلت من ايه؟ للسماء. والصوت قال صوت عابد. قال اخبرنا عبد الله بن سليمان بن الاشعث. تعرفين عبد الرحمن ده له كتاب ايه؟ الجنه التعبير، تسع مجلدات، تسع مجلدات. قال اخبرنا عبد الله بن سليمان بن اشعث قال اخبرنا الحسين بن علي بن مهران بن الفسوي قال حدثنا شوف البلاد دي بلاد هي ايه؟ بلاد شرق اسيا وما الى ذلك. خلاني تعرفون شوف الفسوي ده من ايه؟ من جاي. يقال الفسوي يقال بسوي، بس هي نفسها في بلاد فارس، افغانستان وايران، ايران ايام كانت سنه، او بلاد روسيا، داغستان، وخذ القوقاز، خذ عندك الاماكن هذه، خلاص البخاري مو من هناك، سمرقند رحمه الله، ترمذي كمان من هناك، نيسابور مسلم، نيسابور الدوري مو من نيسابور، النسائي الناس لكن جاء بلاد العراق ومات في فلسطين. أنا أبو داود سجستاني في أفغانستان، سجستان أنا. وخذوا واحد بماذا من القزوية مسؤول ما أدري كم كيلو من موسكو، بس القزوية 2000 كيلو من موسكو عشان تروح القزوية 2000 كيلو، فبالك بقى منين بيمشي ازاي؟ سبحان الله، شوف الاسلام هو النصر، شوف هذا دين الله سبحانه. قال حدثنا عامر بن الفرات عن اسباط بن نصر عن اسماعيل السدي، اسماعيل بن عبد الرحمن السدي وهو سيف جبل، هناك السدي الصغير محمد بن مروان كذا، عندنا السدي اثنان، السدي اثنان، سدي صغير وسدي كبير، ده سيف جبل يأتي في التفسير كثير. ها اسماعيل بن عبد الرحمن هذا السدي تفسير في كثير، تفسير الطبري كثير تجده. والسدي الصغير ها محمد اللي هو ايه؟ محمد بن مروان السدي كذاب مطروح. محمد بن اسماعيل بن عبد الرحمن لو في لسه مبكرين لسه دقائق لا في الا سنه هو الشيخ صلاح يعرف بالطريقه. طيب السدي صغير عرفته؟ الصغير كذاب، الصغير كذاب متهم ها مطروح. واسماعيل بن عبد الرحمن سيد تجد في التفسير اسماعيل بن عبد الرحمن كثير السدي، سمي بسدي ده يجلس على سدة المسجد، سدة البيت العتبة دايما يجلس عليها. طب واحد لا مرة ولا شيء. وتعبان مضروب. كذاب مضروب. لا وضع فضل الصور. مضروب أي؟ وضع كم حديث شيخ؟ حديث كثير. 25,000. لا حديث كثير. نروح الجامع. جمع كل شيء إلا الصدق. خلاص يقولون هكذا بكلمة فنسمعهم بكلمة. عن سعيد بن المسيب وهو أبو محمد المخزومي أعلم التابعين، أعلم التابعين معنى وفقهم. لما يعني مات قالوا يعني ما مات إلا والناس أحوج ما يكونوا لعلمه، ولما مات قالوا لقد ذهب علمه كثير. وقتادة لازم سعيد بن سيف 8 أيام، وكان قتادة أكمل كما تعلمون، لكنه كان من أوعية الحب. نعم 8 أيام. ففي آخر يوم قال له سعيد سمع لي ما حفظته أول ساعة، أول لقاء، أول مجلس، فسمعه له كأنما حفظه الآن وسمعه الآن. فقال اذهب يا أعمى فقد أنزفته. أخذ علم سعيد بن سيف 8 أيام. يزلكم على ذلك على حفظ قتال. قال اذهب يا أعمى فقد أنزفته، أخذت ما معي، أخذت ما عندي، تعلمت الحديث والفقه والمسائل في 8 أيام. في بعض الناس يا إخوة الله يبارك لهم في الوقت، في السنة الواحدة يحصل علوم كثير، في السنة الواحدة يبرز، يصير من المبرزين. وفي بعض الناس الله يعافينا وإياكم ربما يقعد 10 سنين ما حصل العلوم. وفي واحد في يوم واحد، في يوم واحد في أسبوع، 8 أيام. أنت عندكم الأسبوع اللي حصل حفظ القرآن في 80 ليلة. القرآن في الزور 80 ليلة حفظ القرآن بتوفيق من الله عز وجل. فسعيد بن سعيد يا إخوة كان يقول إيه؟ يقول كلمة جميلة جدا وهي درس لنا موعد. يقول لو اتمنوني على بيت مال المسلمين لكنت أمينا، ولو اتمنوني على جارية أحفظها القرآن ما أمنت على نفسي. فبيتكلم هذا الكلام هو شيء كبير. فبقول له أنت شيء كبير بتكلم هذا الكلام؟ قال هو هكذا يعني ما بيتكلمش كلام هو شاب، لا عارفين شهوة الشاب، غريزة الشاب، ورجل شايب في آخر عمره. يقولوا أنت كبير أنت شايب تتكلم هذا الكلام؟ ها؟ قالوا هكذا. أنا لا آمن على نفسي. لا آمن على نفسي. سعيد بن سيف أبو محمد مخزوم. احنا قلنا من الرقاة السبعة في التابعين إذا طيب من في العلم. 7 أبحر روايات عن العلم ليست بخارجة. فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. 7. أنا قال عن سعيد بن سيف ومراسيله من أصح المراسيل وأحسنه في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وبعدين إيه؟ كان عجب العجاب في المحافظة على صوت الجماعة. سعيد بن سيف 40 سنة عجب العجاب. يقول لك 40 سنة ما ايش ما فدت لك تكبير الإحرام، ولا 50 سنة يقول لك ما فدت لك تكبير الإحرام. يقول لك في 20 سنة من 40 و50 ما رأيت إلا طفى الإمام. شو ازاي؟ عجيب جدا. 20 سنة يقول لك ما رأيت إلا طفى الإمام، يعني ما بيصليش للصف الثاني، في الصف الاول على طول. الناس تقول سبحان الله. اقول لك انا هذه التراجم الواحد بيستحي يقتل نفسه والله. رحمه الله يقول عن سعيد بن سيف بقوله للذين احسنوا الحسنى وزياده. قال احسنوا شهاده ان لا اله الا الله. شوف الحسنى الجنه، والزياده النظر الى وجه الله. الحسن البصري، تعالوا نشوف ايش الذي جاء الحسن البصري في باب الرؤيه وفي باب تفسير الزياده والمزيد. قال اخبر الحسن بن عثمان، قال حدثنا احمد بن الحسن، قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب، قال حدثنا عثمان بن محمد، قال حدثنا معاويه بن هشام عن علي بن صالح عن ابي بشر الحلبي الحسن الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى دخول الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. وكذلك روى عوف الأعرابي عن حسن ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم. تتعلم تحت يا شيخنا تتعلم تحت لا يصح عن الحسن من هذا الوجه ولكن يشهد له الذي بعده. جميل ما شاء الله. طيب تعالوا شوف ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن حماد إملاءً، قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى العنزي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى ولا يغار وجوههم قطر ولا ذلة بعد النظر إيه؟ إلى ربهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. طب عامر بن سعد البجلي قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد حار قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال هو النظر إلى وجه الله عز وجل. طب أبو إسحاق السبيعي الهمداني قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الرحمن. طب شوفوا ما جاء عن عبد الرحمن بن سابق قال أخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن أحمد بن أبي طالب قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن ابن سابق قال وزيادة قال النظر إلى وجه ربه. طب عكرمة جاء عنهم قال ذكره عبد الرحمن قال حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر العدل وكان صدوقه قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال قوله أحسنوا الحسنى قول لا إله إلا الله يعني أخلصوا فيها أيقنوا بها أحبوها والوا أهلها لم ينقضوها بناقض أتوا بمكملاتها ولوازمها وما إلى ذلك. والحسنى قال جنة وزيادة النظر إلى وجه الكريم. مجاهد يقول ذكر عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف الرقي قال حدثنا معمر بن اسماعيل كنا معمر على وزن ايه محمد قال حدثنا عباد بن سلام عن ليل وليل هذا وابن ابي سليم هو ليس من ليل الفهم ابن ابو الحارث بن سعد الفهم لا لان ليل هذا يعني ايش عالم وليل المصري نازل ليل المصري نازل وفرق بينهما فهذا ضعيف جدا. قال عن مجاهد للذين احسنوا الحسنى قال الحسنى الجنه والزياده النظر الى الله. قال اخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق بن الحسن قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتاده ومعلوم عن قتادة أقوال معثورة في التفسير كثيرة إنما يؤخذ عنه القول بالقدر وفق فيه على الاعتزال لكن نحن نأخذ حديثه ما لم يؤيد بالعدل وأيضا هو عند التدليس. قال في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال ذكر لم أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم ربهم إن الله عليكم الحسنى، وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. هل يجوز أن تفسر الوجه من أبدا؟ الوجه من أبدا؟ لا، لا يفسر الوجه من أبدا، الوجه لا يفسر بيته. واضح؟ واضح سيد؟ طب يدل على شيء؟ يدل على الوجه صفة مستقلة. الوجه صفة مستقلة. عندكم الوجه في أين ذكر في القرآن؟ القرآن المجيد. كل شيء هالك إلا وجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويكمل إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. ويكمل يريدون وجه. طيب أيضا يذكرون الآية البقية فتم وجه الله ليست من هذا الباب، فتم وجه الله ليست من هذا الباب، فتم وجه الله فتم جهة القبلة التي تصلون إليها. هذا تفسير مع أنه هذا الذي رجح الشيخ الإسلام رحمه الله. ها في آية أخرى في إثبات سورة الله إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرجع. معنى اذكروا لنا الآية الأخرى نسيتم. على كل حال هذا كافي، على كل حال لا نفسر الوجه بالله خلاص، لأن الأشاعرة يرفون الصفات الخبرية كما كنا قلنا، صفات خبرية الوجه عينان اليدان الساق على الأصابع وقتل من هذا. هم الأشاعرة الذين يقولون أن سبحانه تنزه عن الأبعاد الأغراض والأعراض، الأبعاد يعني صفات خبرية يكون صفات خبرية لو أثبتناه يقول لك ينزل من التجسيم والتشبيه. معلوم؟ طيب أظن نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وإن شاء الله الفصل الذي يلي هذا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكيف استدل بأهل السنة والجماعة، وكيف شغب عليها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يعني سنشرح هذا إن شاء الله. الحصة المقبولة والدرس المقبول إن شاء الله. تفضل. الأشاعرة لا يشغلون في أجهزة النظر. الأشاعرة تكون معنا في إثبات أجهزة النظر. بس هو الأول من أول من دفع عنها الوجه الملكي. أيوه أيوه، يعني قصدي ماذا؟ أن مثل الأشاعرة لازمه ومآله يفضي إلى الإنكار. في الرؤية؟ نعم، احنا قلنا انت يمكن كنت تعمل الشراب. قلنا الأشاعرة قالوا يرى لكن ليس في علم. مآل القول هذا أنه لا يرى. مآله إيه؟ مآله لازمه حقيقته أنه لا يرى. لأنك إذا نفيت الجهة إذا نفيت الرؤية. ما في شيء يرى إلا في جهة. فهمتني؟ ولو ما فيش جهة إذا لا يرى أصلا. إحنا نرى ربنا إن شاء الله، المؤمنون يرون ربنا، تمام؟ في جهة العلوم. السفل نقص، يمين وشمال نقص، أمام وخلف نقص. هما قالوا ما فيش جهة، لا علوم ولا دين ولا دين ولا دين. إذا ما قالها إيه بقى؟ لا يرى. إذا لا يرى. إذا مين يقول كلام من؟ معتزلة. درجة الله. السلام عليكم. جزاك الله خير.